أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إننا الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا

يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء ربه سبيلا

يا أيها المدثر قم فأنذر بسم الله فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر يا وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يسير على الكافرين غير يسير خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا

فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة فما لهم عن التذكرة معرضين. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء وما يذكرون إلا أن يشاء الله وما يذكرون إلا يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله.